قامت الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. فيرى أن قسمة الشيء إلى الأمراء، ويرى أن إقامة الحدود في الزنا والقتل والسرقة وما شابه من القبض وما شابه من ذلك إلى الحكام، ما هي الأفراد ولا إلى الطوائف، وإنما يتولى الأمر في ذلك الحاكم لأن هذا حقه، ولأن إقامة تولي الأفراد أو الطوائف لهذه الأشياء يؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى فتن لا أول ولا آخر. لكن إذا تولى ذلك ولي أمر ولو خالف هذه الأمر فإن النفوس تهدأ ولا تتعرض الأمة الفتن، وليس لأحد أن يطعن عليهم لا في إقامة حد ولا في تخلص شيء، كما فعل بقويصرة ودفع الصدقات إليه الجائزة نافذة، لأن الحاكم المسلم ولو فعل له أن يجتهد في قسمة الكي له في ذلك. ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفع إليهم أجزأت عنه. وفي مذهب أحمد وفي مذهب الشافعي يفرق بين يعني زكاة الظاهر وزكاة الباطن، ويرى أن زكاة الظاهر لولي الأمر، وزكاة الباطن مثل الذهب والفضة والعروض التجارة هذه لنفس من يملك النصاب من الزكاة سواء ذهبا أو فضة أو سيارة له أن يخرجها بنفسه، وبعض يفضل أن يخرجها بنفسه ليطمئن أنها وصلت المستحقين. ولكن مع هذا لو أعطاها لولي الأمر ذلك جائز، ذلك جائز. أما لو طلبها ولي الأمر فعلى الناس أن يؤدوها إليه، وإذا امتنعوا عن أدائها له أن يقاتلهم كما قاتل صحابة مانع الزكاة. وصلاة الجمعة خلفه وخلف ولاة من ولاه جائزة، يعني صلاة الجمعة خلف الإمام وخلف من ولاه من الأمراء والقضاة وأئمة المساجد يقول جائزة باقية تامة ركعتين، يعني هذه الجمعة، ومن أعادهما فهو مبتدئ. بعض الناس يعيد صلاة الجمعة يعني لعدم إما إن ما بلغ العدد 40، وإما لأن الإمام يراه ما هو صحيح صلاة هي صحيحة، وهذا الشر من ذلك، هذا مبتدئ. حتى لو قال الإمام في الجمعة مبتدئا صلي ولا تعد، مبتدئا أو جائرة صلي معه ولا تعد، فإن عدت صلاة الجمعة فأنت مبتدئ. فالسنة أن يصلي إمام ركعتين ويدين يعني يعتقد بأنها تامة صحيحة لا يكن في صدر كم ذلك الشيء. ومن خرج على إمام أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالفت آثار عن رسول الله، فإن مات الخارج عليه مات ميتة الجاهلية، كما في حديث عمر رضي الله عنه من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية، ومن خرج من الطاعة مات ميتة الجاهلية، فلا يجوز الخروج. وقال هذا في خلافة يزيد، وتعرفون حال يزيد، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه رأى الخروج عليه نقص للبيعة، ومن خرج عليه ومات مات ميتة الجاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدئ على غير السنة والطريق، لأن الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالف لأصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، حتى لو كان كافرا لا تخرج عليه إلا إذا كان هناك قدرة وهناك مصلحة راجحة، وليس هناك مفسدة راجحة حينئذ إذا أمكن التخلص منه بغداك، وإلا في الأصل الصبر. أما وهو مسلم فما دام في دأس الإسلام وما دام يصلي فلا يجوز الخروج عليه حتى يلطف البواء ويخرج بالشروط التي ذكرت. نكتب بهذا القدر، صلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا تكلم أحد من المعاصرين في الصحابة هل نقول إن كلامه من باب تكلم بعض السلف في بعض الصحابة؟ نرد على هذه الشبهة. الذي يتكلم في الصحابة من السلف هم الخوارج الروافض، أما عن السلف ما تكلم في الصحابة، فسلف هذا هم الخوارج الروافض. نعم. أما عن السنة والسلف فوالله صانوا أعراض الصحابة، وقال ابن العزيز قوم حفظ من الله من حفظ الله سيوفنا من دمائهم فلنحفظ ألسنتنا من أعراضهم. ما هو القول الراجح في مسألة كفر تارك الصلاة؟ وما مدى صحة قول من يقول من لم يكفر كفر تارك الصلاة فقد وقع في الإرجاء شعر أم لا؟ فهل هذا القول صرف أم لا؟ نحن لا نعترض على من يكفر تارك الصلاة ولا نتهمه، بل نحترمه ونجله وله أجلته التي نقدرها بارك الله فيه. والذين لم يكفروا نقدر فقههم ومكانتهم ومنزلتهم، ولهم متعلقات من القرآن والسنة، منها قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنها أحاديث أخر، ومنها يعني أن الكفر هنا كفر دون كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الجبال كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وكما قال يعني أطلق الكفر على من يرتكب بعض الكبائر، يعني لا يسرق الثالث حين يسرق وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إلى أبصارهم وهو مؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال من يا رسول الله؟ قال به لا يأمن جاره بوائقا. يعني كما تأول هذه الأقوال باتفاق إخواننا الآخرين بمثل يكفرون أيضا يؤول نصوص الوعد في كفر الصلاة. هذه وجهة نظر من لا يكفر، هذه وجهة نظر يعني. ومنهم الشافعي، ومنهم مالك، ومنهم أبو حنيفة، ومنهم عدد كبير من أتباع هؤلاء ومن سلفهم لا يكفر تارك الصلاة بناء على هذه الأدلة التي ترجح فيها عندهم يعني عدم تكفير تارك الصلاة، وهم من أمة الإسلام ومن أئمة أهل السنة، ومن يقول هذا القول إنه قد وقع في الإرجاء الذي لا يكفر تارك الصلاة هذا غلط وكلام فيه مجازفة وغلو وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة. فإن إذا قلنا هذا في أناس معاصرين فهي تتناول من باب أولى الأولون، لأنهم سنوا هذه السنة، مالك والشافعي وأحمد في قول له، بل حتى إن ربطة ومن قدامة ينصر أن أحمد يقول بكل تارك الصلاة، وكثير من الشافعية تقريبا كلهم إلا من ندر، مالكية أحناف وفيهم علماء فعول، في الأحناف علماء فعول لا يقول بكل تارك الصلاة. هل هؤلاء كلهم مرجئة أو وقعوا في الإرجاء؟ هذا من الجهل في أصول أهل السنة والجماعة، ومن الجرأة التي تستخف بعض الناس، نسأل الله العافية. نعم. هل الخروج بالسيف فقط أم الخروج يدخل فيه الكلام في ولاة الأمور؟ كله من الخروج. الذي يخرج يثير الناس بالكلام هذا من القعد، كان الأباضيان من القعد، يعني يحسون على الجهاد لكن ما يخرجون، يثيرون الناس وما يخرجون، فهؤلاء الخوارج قعد، ثم القعد. والذي يخرج بالسيف فهو الأمر واضح، هو خارج، خرج بالسيف، فكلهم خوارج سواء هذا أو ذاك. نعم. يقول قال إنكم تردون على كل صاحب بدعة ومخالف لمنهج السلف، ومنهم من يقرر مسألة ويستدل فيها بحديث ضعيف، ولكن الإمام البربهاري قرر بعض المسائل واستدل بحديث موضوعة وضعيفة، فكيف تردون على من يستدل على الضعيف وتتركون من أنة السلف ما بأيتهم. أنا أولا ما أسلم بأن البربهار يحتج لحديث ضعيف الموضوع بيّن لنا الدعوة وماذا تنكر علي. أنا أحترم السلف جميعا ولا أنتقص أحدا منهم الحمد لله. ما نرد إلى أهل بدع فقط. وأما السلف الذين عرفوا بالإخلاص والصدق والدين حتى لو أخطأوا نعتبر خطأهم ها أنهم يعتبرون مأجورين في خطأهم. من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. فإذا عرف الإنسان بالتقوى والصلاة والصدق في البحث عن الحق ثم أخطأ هذا مأجور. هذا مأجور إن أصاب فله أجر وأخطأ فله أجر. أما البدع فلا. البدع إنما يتبعون أهواءهم. ولهذا ترى صاحب الهوى ما يرجع. أما هذا بنفسه يرجع وإذا قال أخطأ فرجع. هذا الشافعي رجع أما هو بنفسه. وأحمد بالقول ينتقل من قول إلى قول يبحث عن الحق وأخذ بالأدلة ما يلعب بنفسه يرجع. وإذا راجع في مصر عمر قد يخطئ ويراجع فيرجع. أبو بكر غيرهم. فأهل الحق هؤلاء لنعرف منهم الصدق والإخلاص ونعرف يعني أنه يرجع رجع إلى الحق. هذا ولو أخطأ مأجور عندنا ولو منزله ولا يضره ذلك. أما أهله فلا. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لهذا ترى أهل الأهواء كل ذا ما يرجعون. ولهذا قال يمرقون من الدين كما يمرق الثمر من الرمية ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. فالآن المبتدع يا أخوة سواء ثوري ولا أي شكل ما يرجع إلى الحق. تقيم الأدلة عشرات الأدلة في القضية وتأتي بأقوال العلماء ولا يرجع. هذا شأن أهل الأهواء. نعم هذا إيش؟ ماذا صحة قول بأن إيمان هذا أريد أجل تفضل تفضل يا أخي تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل السؤال ونزل مرة واحدة يجينا بعد الدرس السؤال تفضل هذا السؤال كيف بدأت هذا لا يجب لا يجب ما مدى صحة القول بأن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص وإيمان الإنسان يزيد وينقص وربما يرتقي ويرتقي حتى يزيد إيمانه على إيمان الملائكة. هل هذا قول صحيح؟ ما أعرف دليل هذا الكلام لا أعرف. لكن الأنبياء أفضل من الملائكة وصالح المؤمنين في المآل مختلف فيهم. صالح المؤمنين إذا دخل الجنة في المآل يكون أفضل من الملائكة. وأما في الدنيا فالملائكة أفضل أفضل من غير الأنبياء. نعم حياكم الله. الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. فضلكم قال المؤلف رحمه الله يعني من الأمور التي يتميز بها أهل السنة ما ثلث ومنها مشروعية إثبات النصوص والخوارج إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنها بكل ما يقدر وليس له إذا خارقوه أو تركوه أن يطلبه ولا يتبع آثاره ليس لأحد إلا الإمام أو ولاة المسلمين وإنما له أن يدفع نفسه في مكان ذلك وينمي بجهده أو جهده أن لا يقتل أحدا فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه بالمعركة فأبعد الله المقتول وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله و ولا اتباعه ولا يجيز عليه إن سرع أو كان جريحا وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله ويحكم عليه. هذه تفاصيل في كتاب الخوارج والصائمين والبغاة مأخوذة من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. سأله غليل قال أرأيت إن أراد رجل أخذ مالي قال لا تأخذه قال فإن قاتلني قال قاتله قال فإن قتلته قال فإن قتلني قال فأنت شهيد قال فإن قتلته قال في النار. ومن قاتل دون نفسه فهو شهيد ومن قاتل دون ماله فهو شهيد ومن قاتل دون دينه فهو شهيد. فإذا اعتدى الإنسان صدر الإنسان في ماله أو قومه أو نفسه فله أن يجادل وبالتي هي أحسن لا يقصد القتل يدفع بالتي يحسن الإنسان. فإذا أدى الأمر إلى أن يقتله فإنه في هذه الحالة لا يحسن لقتله وإن قتل فهو شهيد. فالدفاع عن المال وعن العرض وعن النفس في مثل هذه الأحوال أجاب الشارع المعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وماله وحرمه بل أوجب بعض العلماء دفاع عن حرمات زوجته أو أخته أو ها عن حريمه يوجب عليه أن يدافع عن ذلك. فإن دفع هذا بأدنى الأسباب فالحمد لله وإن أدى الأمر في النهاية إلى تحريمه فله ذلك والمقتول النار والقتل المعتدى عليه فهو شهيد إن شاء الله. ويعني يكون بنفسه قاصدا وجه الله تبارك وتعالى مستلزما شرع الله عز وجل ومجرد دفاع عن نفسه لأن الأعمال دميرة إنما الأعمال دميرة الله أباحني وأجازني بل أوجب علي أن أدفع عن نفسي ونفسي ومالي أو أجازني ذلك. فيعني حسبنا يعني هذه المسألة على هذه الحديث. وإذا مثلا قال يقصد الرسول أباح قتاله والذي يحفظ له شرع قتاله ها أو ولم يشرع قتله فأنت لا تنوي قتله إنما تنوي مدافعته فإن دفع الحمد لله وإن من دفع حجته إلى قتله فالحكم ما قاله الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام هذا المعتدي بالنار إذا قتل والمعتدى عليه إذا قتل شهيد. وإذا وقع السيف في يده فمسح أو جرحه سرع جريحا وانتهى المشكلة لا تذكر عليه وتقضي عليه ليس لك حق في ذلك. إذا ولى مجبرا ليس لك أن تتبعه انتهى قصد قصد شرعي فحسن مطلوب إما سقوطه سريعا جريحا وإما بأن ولد الأدوار هذا فلا تنفع ويسقط الجريحا فالتقضي على ذاته لا يجوز أن لأن هذا يكون حينئذ من الأدوار لأن قضيت في مقاتلة فيه ولم تقضي قتله. وإذا وقع السيرة في يدك ها فليس لك أن تقتله وتقيم عليه الحد في الأسرة ترفع شأنه شأن هذا الأسير إلى ولاة الأمور ثم يبنى الجماهير حكم الله وما يريدون إن خالفوا فالمسؤولية عليهم. قال ولا نشهد على أحد من أهل السنة بعمل يعمله بجنة ولا نحن إلا إذا كان كفرا كان كفرا بالله أو شيئا بالله هذا لا قتل. وأما بمعصية من المعاصي فلا نحكم له بجنة ولا بأس إن عمل صالحا نرجو له الجنة وإن عمل ما يوجب النار نخاف عليه نرجو بالمطيع ولا نخرع العاصي ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار لأن هذا ليس إلا لأحد ولا إلا إذا ما توفر الله تماما يجوز الأقرار شيوعي واضح كافر واضح لا يفعل بالنار نقع بأن كافر بالنار. وأما المؤمن العاقل أو المطيع فلا نحكم لأحد ما بجنة ولا نار هذا إلى الله عز وجل ولا نقول المطيع ولا خاف على العاقل هذا كان نرجو للصالح ونخاف عليه صالح أيضا نخاف عليه لأنه قد يكون نعمل بما قلنا بخير وفي الوقت خلاف ذلك وقد حصل واحد يعني أثقل في العدو ما نقول أنه بالنار ظاهره يكون جاهز لكن الدنيا شيء آخر ومن ذاك الذي يعني أصيب بالسهم جاء الصحابة يقول ثلاثين حتى أتوا عليه قالوا كل هذا شيء قال كلا إن الشملة التي غل هذا تستهد عليه النار وأم العلاء أنا لا عندها أكرم من غوث مرضه فمات قال شهادة لقد استعد لقد أكرمك الله فقال رسول الله ما يجب أن الله أكرمه والله وأن رسول الله لا يجب نفسه فقالت خلص لا أزكي أحدا بعد ذلك ثم رأت في النوم يعني أن له عين تجري فأخذ رسول الله فقال ذلك عنه شاهد أنه ما تسلم لأحد لأنه إما صبر ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه فإن الله يتوب عليه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا والله يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين ونحن نرجو الصالح وما نطلع له بجنة ولا نرجو له إن شاء الله والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات كما ورد في القرآن نصوص كثيرة وأحاديث كثيرة تفيد أن الله يقبل توبة التائبين ويفرح بها ومن لقيه وقد أقيم عليه الحد حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته كما جاء في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن رسول الله كان في طائفة من أصحابه فقال ألا تبايعوني أو قال بايعوني ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بهتان تشترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوني في المعروف يعني بدأ في المسلم هذا ما بايعنا على ذلك قال فمن وقع منكم ذلك فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فالعاصي تحت مشيئة الله كما قال أن الله في ذلك ويغفر ما دون ذلك لأن الشاء وفي هذا إذا ما في العاصي تحت مشيئة الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عقبه فهو الغفور الرحيم الحليم حتى أن العبد يأتي بأمثال جبال من الذنوب فيعفو الله عنه صاحب البطاقة الذي جاء بالذنوب يعني طلب 99 سجدة وجاء بكلمة لا إله إلا الله فعفى الله عنه الموحد الذي يرضى الله غير مشرك في النهاية من الغفران والإخراج من النار ومن لقيه من كافر عذبه وله عقاب كما قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة فهذا حد الزاني والرجم وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية وماعزا والجهنية ورجم اليهودين رجم بغل بين الجنايا رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا حكم الله في التوراة والإنجيل والقرآن أن الأحكام والدين وافقت فيه وأقرت أقرت الشريعة الإسلامية حكم الرجم هو مشروع في التوراة والإنجيل وفي القرآن ونسخ مجاعة آية نسخ لفظها وبقي حكمها وحدث بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان ما أنزل عليه آية الرجل قرأناها حضرناها وعيناها عقلناها ورجم رسول الله ورجمنا بعده فأخشى أن يأتي أحد أو قائد يقول إننا لا نجد ظلم في القرآن فيظل بسبب قريبة من فرائض الله نزلت في القرآن. ثم قال وحد يعني الزاني رجع امرأة كما قال الرجم إذا كان هناك إقرار أو بينة أو كان الحدث فالرجل يرجم بينة الشهود وهم أربعة فإذا كان ثلاثة شهيدوا عليه يقام عليهم بالسجن ولكن إذا توصل أربعة وأنهم رأوا هذا الرجل أتى هذه المرأة ورأوا النيلة بالمقتلة رأوا ذكرا رميا صراحة لا تقبل منهم الشهادة إذا كان رأوا إذا كانوا عن مشاهدة يقينية مسيطرة رأوها بأعينهم هذا صيانة للدماء وصيانة الأعراض لم يأتوا بأربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون أو نعترف الاعتراف ما أجرى مجلة أو يظهر الحبل من المرأة يعني لا ظهر الحبل فهذا خير سؤال فالشاعر لا يظهر إلا بغير إما أربع شروط على الوقت إذا كما لكم وإما أن يعترف الزنا نفسه رجل أو امرأة وإما أن يظهر الحبل في المرأة فهذا حدها حد الزاني المحصن والمحصن هو يعني الرجل الذي تزوج امرأة بعقد صحيح وجامعها في هذا النكاح هذه الشروط يكون عاقل غير مجنون يكون بالغ غير صبي يكون حر غير عبد اذا كان عبدا او اما ولو كان قد تزوج ازواجا شرعيا فان حدهما نصف حد الحر وهو الجد يعني الرجل لا يتبع الجد يعني 50 لان حد الحر المحصن ذكر كان او سامع الزانية والزانية اللي كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأيكم في دين الله أنتم مؤمنين فحد الرقيق على النصف من حد الحر 50 جلدة ولا رجمة يعني على الرقيق ولو تزوج زواج شرعي وبعبد صحيح ليس عليه إلا نصف حد الحر وهو 50 جلدة قال وقد رجم رسول الله ثم رجمت العلماء وقد مر الكلام على هذه الشغلتين ومن سقط احد من اصحاب رسول الله او ابغضه بحدث كان منه او ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما وهذا من اصول اهل السنه أنه لا يجوز انتقاص أحد من أصحاب محمد ولا ذكر مساوئه أو حدث منه لو حدث منه حدث هذا خير السنة في حق أصحاب محمد ألا نذكر ما جرى بينهم الخلاف وألا ننتقص أحدا منهم وألا نذكر خطيئة أحد منهم ولو خالف فعلا ثابت كان القرآن لأن هذا يؤدي إلى انتقاصه والله ما ذكرهم إلا في السنة الآخر عليهم والتزكية لهم والوعد العظيم لهم بالجنة جميعا والوعد خاصة لأهل بدر والعشرة ولي وإلى آخره وقال لا تكبر أحد فذكر مساوئ لهم يكون السبب فإنه لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بنى عمد أحد ولا نفسه الإنسان هذا حادث يأتي في المرتبة بعد الأنبياء عليه الصلاة شغلة في الأخير وليس مجال أو تنقصه فمن سقط أحد منه هو مبتدع بل ورد أبي زرعة وأضره كثيرا من في الحديث على أن من سقط أحد من حضرة الله فهو مبتدع هو الصديق قال يريدون أن يردوا القرآن والسنة على الدين، لأن القرآن والسنة جاءت عن طريق هؤلاء العدول، وهم يريدوا أن يطعنوا في عدالة الصحابة ويسقطوا عدالتهم فيسقط القرآن والسنة، فهم الفنادق وهم أولى بذلك. لهذا يجب أن نحمي أصحاب السنة، وأن نضع الأراضي كائن من كان منفتح كائن من كان، فإنه مبتدع ضال قد يكون زنديقا. الآن مع الأسف لا يغضب لأصحاب رسول الله إذا على الزلاق الزلاق، الغضب لمن يقف هو مناصب عالية عند من ينتبهون إلى أهل السنة والجماعة. مع الأسف الشديد هذا لهوان الدين عليه، ولهوان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولهوان عقائد الإسلام. شخص يهين الأنبياء، يهين الصحابة، يكفر، يربي بالنفاق، يكفر أمه السيد السادة وإمام العمر ممودة عند من؟ يريدوا ينحبوا بالأمة ويعيدوا لها مجدها عند هؤلاء. هؤلاء لا يتمال دين الله ولا ويلحقوا بالروافض، لأنهم راضون بهذا الرفض، وراضون بهذا الإلحاد، وراضون بهذه الزندقة، ويدافعون عن الكتب التي حوت هذه الجرائم، ويوالون ويعادون عليها. هؤلاء لا يتم على دين الله ولا يوثق به ولا قيمة له، ويجب أن يلحقوا بالروافض وطوائف أهل الضلال، ويحاربوا أشد من حربهم. هؤلاء هونة والشاشون طعنوا أبناء الأمة وسحقوهم بالتلبيس والحيل والبخل. هذا دين الله، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. كيف تقول لهم أهل السنة والجماعة وأنت فؤاد وفؤاد؟ كل ما نأتي فؤاد حصلتم معهم بدعة، كل ما نسلك مسلك شعب وادي مليان أهل السنة نجدكم في الشعاب الأخرى ناصحون وتجاد عن بدعة وفلاة. والله وضع القواعد والمنافع وأقاموا الدنيا وأقعدوها حماية لأهل البدع، فكيف يكون هؤلاء أهل السنة؟ يجب أن يلحقوا بأهل الضلال وأهل البدع ويلحقوا بالروافض هكذا، ولو ادعوا أنهم حال الروافض لا نصدق ولا نستمعهم على أبنائنا. الآن أبناءنا في مدارس وجامعات كذا يربيهم هؤلاء على هذا الفساد وعلى هذا الضلال وعلى هذا الضياع وعلى هذا الابتعاد والشرور بشباب الأمة عن مسجد أهل السنة والجماعة، وينقادهم الشر مع الأسف، ويعطون الثقة العمياء لهؤلاء الغشاشين المتلاعبين بعقول الشباب. وما انتقص احد من اصحاب رسول الله او اراده بحدث كان منه هذا حصل نظرك على هذا الصحابي هذا خطا، لا تذكر ولا تنتقص لهذا الحدث، قل متجاهد قل متجاهد. هذا مثل ما نسمع جماعه ان ما حصل خلاف بين الصحابه والمجتهدون، كثير ما نقد عليه الكذب، كثير ما نقد عليه الحر وغير وبدل وزيد فيه ونقص كما قال الإسلام تيمية، وما ثبت عنهم من أخطاء فقط في بحر، لأنه لم يحصل خطيئة حسنة حسناته تمر يصبح أفضل بجوال أحد وبد لتوجد أنت جبلا من الذات مثل أحد، وهو ينفق ضد من الشعير نصف مد في عند الله بارك الله فيك، هذا المد أفضل من جبل أحد ومن جبال مد بارك الله فيك. يعني التمرة من المسلم لربنا الله حتى تصيبه الجبل، والصحاري أنت الذي هذا حالك هذه خضرة سوقي ربيها الله لك حتى تصيبه الجبل، لو جمعت جبال من هذه النفقات ما تأتي مثل مد ما ينفق أصحاب رسول الله. إذن يجب أن نحترمهم وأن نقدرهم وأن نعرف منزلة عند الله، لأن لهم منزلة عند الله يجعل مد أحد من رسول الله أفضل مما ينفقه كبار السابقين. كيف بك أنت؟ لكن هؤلاء الذين يطعنون أصحاب رسول الله ما أعظموا ولا عرفوا منزلتهم الاجتهاد بها، الذين يدافعون عن هذه الأصناف يتولونها ما عرفوا قدرهم ولا عرفوا منزلتهم، وإلا كيف يتولون هذا ويتقن أصحاب رسول الله؟ تنشر الكتب وتطبع عشرات الطبعات لصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، ويروج لها ويدافع عنها ويقول نحن أهل السنة والجماعة. لا والله لا والله لا والله إن أهل السنة براء من هذا الأخلاق. والنفاق والكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره. النفاق هو أن يظهر الإسلام ويظهر الكفر. عبد غير الله أو ما عبد الله، قد يكون زنديق، قد لا يعبد الله ولا يعبد غيره للشيوعي، ويظهر الإسلام للإسلام ويظهر الكفر، ولم يعبد غير الله ومنافق، عبد غير الله ومنافق. هذا الشاهد تعريف المنافق، ومن يظهر الإسلام نفاقا وكذبا وسخية ويبطل الكفر. كثير من الناس قال أن السنة والجماعة هم مبتدئ ينقل البدعة ويتظاهر من أهل السنة، هذا نوع من النفاق. وهذا بيت ولو أهل بدعة ينقلون على بدعة ويظهرون يقول من أهل السنة، والعلامة أنهم يقولون أهل بدعة ويبغونهم من أجل حماية. إحنا نبغى الشباب الشيعة وطناء عندهم ولاء كل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين وعلى رأس الأصحاب محمد. فإذا رأينا خللا في هذا الولاء فهناك خلل في العقيدة، خلل خطير، خلل خطير وضياع كبير. وهذا المنافق، هذا المنافق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإسلام في العلانية. نحن المنافقين الذين خانوا على عهد رسول الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعض الناس يتصور أن المنافق كان في عهد الرسول انتهى، هذا غلط. حذيفة رضي الله عنه قال النفاق الآن أشد منه في عهد رسول الله، يضحك النفاق الآن أشد منه في عهد رسول الله. قال كيف؟ قال له قال النفاق الآن يعلنون هذا النفاق، والآن موجود بكثرة، موجود النفاق بكثرة خاصة في الحركات السياسية، حركات سياسية. فما شاهدوا الآن فيه قالوا ما عرفوا السياسيين ما يكذب، وقال بعضهم النفاق سياسة نفاق. كثير من السياسي عند النفاق في الأحزاب السياسية، نفاق الإسلام ونفاق حديث. ومن علامات هذا النفاق تولي أهل البدع وضع المناهج الخطيرة لمقاومة قناعة أهل السنة وهدمها، مثل ما قال أبو البنات وقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث ما كنا فيه هو بنات. عندما ذكر النفاق أنه إظهار إسلام إبطال كفر، يعني ورد أحاديث في علامات المنافقين، فغاير الإمام أحمد بين النوعين. قال وقوله ثلاث ما كنا فيه فهو منافق، هذا على التغليظ، هذا على التغليظ، يعني لا يقصد الرسول أنهم منافقون عقائديا يبطلون الكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويتلقي، لا، هذا نفاق آخر على التغليظ، يعني فيه خصال من خصال المنافقين، ويسميه العلماء النفاق العملي. فالذي اعتراف المسلم فيه فهو منافق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا حكم خان، وفي رواية إذا خاصم هجر وإذا عاهد غدر. فهذه علامات تسمى يعني علامات المنافقين نفاقا عمليا، يعني ليس عندهم كفر باطل. وقد يكون، قد يكون، ولهذا قال ومن كن فيه كان منافقا صادقا. فقد يكون منافق يكنها، وقد يكون عنده نفاق عملي، لكن يجب ان نحذر من هذا الذي اذا وعد اخلف، اذا حلف كذب، اذا ضمن خاف، اذا خاف انفجر، والله يجب ان نسيء به الظن وان نحذر منه، لان في علامه قويه من علامه المنافقين الحقيقيين. ولا نجزم، لكن نكون على حذر. وقوله هذه سوء الاحاديث التي يعني ما نجد ان على كفار، وانما نتوقف فيها. وهذا اهير الحديث، كان بعض السلف يقول ما نفسر هذه الاحاديث، يعني بعض السلف فسروها، فسروها ليرد على الخوارج، لأجل الخوارج من ظهر على علامة هذه العلامات قالوا قابل هي في النية، وكفر الناس بهذه الأشياء. وإحنا لا، إما نسوقها للتخويف والترهيب فقط، فإذا مثلا نوقشنا فيها نبين للناس أن هذا نفاق عملي وأن هذا كفر دون كفر، لأن الكفر مقسم إلى كفر أصغر وأكبر، والنفاق ينقسم الى نفاق اكبر ونفاق اصغر، والشرك ينقسم الى شرك اكبر وشرك اصغر. فاذا واجه الغلاة من الخوارج قلنا والله هذا نضطر ان هذا كفر دون كفر، كفر اكبر كفر اصغر. اذا راينا ان العوام خدعون ويندفعون في هذه المعاصي خوف فقد طلب الاحاديث التخويف لهم ولا نفسرها لهم. هذا الظاهر مقصد احمد رحمه الله، والدليل هذا ما مجد يعني خالد الخوارج في احكامهم ويشدد عليهم اشد الناس حربا عليهم، لانهم يتعلقون بهذه الاشياء فيكفرون فيها الاصابع ويكفرون بها اهل الكبائر، وان اهل السنه لا يحتاج الى الكبائر. فمثلا لا تجعلوا كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، الخوارج كفروا بهذا النص، اهل السنه اضطروا ان يقولوا لا ليس كذلك. الله يقول ان طائفه كانوا من الذين قتلوا فاصلحوا بينهما، فان بات احداهما الاخرى فقاتلوا في تبغي حتى تفيء لامر الله، فان ساءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين انما المؤمنون اخوه. فشهد لهم الايمان وشهد لهم باخوه ايمانها مع انهم قتلوا وقاتل بعضهم بعض وقتل السيف اعظم لبعض، لكن إن كان هذا الذي يكلف شيء وقاتل المسلم مستحلا لذلك وكافر، وإن كان يرى حرمة من هذا المسلم وإنما لشهوة وغرض وأحقاد وأشياء، مع أنه يرى أن هذا قتال حرام فهذا ليس بكافر، وإنما عنده كفر دون كفر لا عملي لا يخرجون من الله. ولهذا فسر أبو عبيد وغيره من تيمية وأئمة الإسلام كلهم فسروا هذه الأحاديث التي تتعلق بها الخوارج، فذهبوا يكفرون المسلمين بارتكاب هذه الكبائر مثل الزنا وشرب الخمر والقتل والقتال وما شابه ذلك، يكفرون اهل السنه كله بالشرح هذه الاحاديث بمثل ما قلنا لكم. كذلك لا يجوز ذلك من يزور امه ويقام عليه الحج، ها اما رجبا واما جدا، واما جدا لو كان كافر من بدل يوم فاقتلوه، فاقتلوا القتل فقط، استاذ الانسان والا قتل ما يرجم ولا حدا ولا الذين رجموا خلى عليهم والسارق قطع والسارق والسارق أن يقطع أيهما، لو كان صفرا كان قتل ما تقطع يده. فهذا الأخذ بارك الله فيك بالشريعة بتعاملها والجمع بين النصوص، لكن الناس يقولون زي أمنا يقولون ما تشابه منهم كرائي فتنة وانت رائي تأميني، وهذا السنة لا يأخذون بالمحكمات ويردون المتشابهات إلى المحكمات، هذه النصوص المتشابهة يريدونها إلى النصوص المحكمة ويضع بينها بين هذه النصوص ولا يضرب بعض الضعف كما يفعل الخوارج وكما يفعل غيره من أهل البدع من المرجئة والمعتزلة وغيره، يتعلق بشبهة بشبهة نفس ويذهب يخترع به بدعة أو يكفر به المسلمين أو كذا وكذا. أما راسخة العلم هذه طريقتهم الجمع بين النصوص والتحليل بينها طالب التوفيق بينها بحيث لا يمكن العمل بالجميع، فنقول كفر دون كفر من هذه النصوص، ونكون علينا بنقلة الكفر على موقف في مواضعه، ولكن نعتقد انه كفر دون كفر، واذا كفر كان كفرا اكبر مثل التكذيب لله ورسوله او سب الله او سب الرسول او انكار امر مجمع عليه معلوم الدين بالضروره او انكار ركن من اركان الاسلام الصلاه والصوم والزكاه والقرب من الملائكه والجنه والنار وما شابه، هذه كفر اكبر وخرج من المله، او استهزاء لله وبرسوله وبكتابه او اعراض واستكبار عن الحق، هذه كلها مكفرات ومن مواقف الاسلام، فهذا صاحبها كافر كفر اكبر مخرج من المله. واما ارتكاب المعاصي والذنوب التي ذكرت في هذه الاحاديث فهذه كفر دون كفر. المهم إذا كان مسلم لأخيها كافر فقد باء بها أحدهما كفر دون كفر، إلا إذا يقصد أن هذا المسلم الذي سبه ويقول أنت كافر كان دين الكفر فهذا كافر، هذا كفر حقيقي. وأما إذا كان مجرد غضب وقال يا كافر لأنه خالف أو شيء فهذا لا ينبغي أن يقال كفر دون كفر، وأنت لا يمكن أن تعاتب أخاك بأي أسلوب دون أن تطلق عليه كلمة الكفر. قال وهذه ونحو هذه الأحاديث إما كان صحة وخذب فإن نسلم له وإن لم نعلم تفسيرا. هذا تواضع من أحمد وقد يريد به العوام أدائب تفسيرا ويسلمون. وأما الفقهاء والراسخون من أمثال أحمد ولا تفسيرا من أحمد على طريقة أهل السنة رحمه الله وحارب الخوارج الذين يتعلقون بهذه النصوص وحارب المرجئة الذين يتعلقون بنصوص الوعد وحارب كل شرط على مختلفها ما يدل أنه إمام في السنة ويعرف أيضا تفسير هذه الأحاديث رحمه الله. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسقع جبل دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا. وهذه من بشائر عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى قصرا من الذهب وعنده امرأة تتوضأ فقال من هذا القصر؟ قال هذا من العرب. قال أنا عربي. لمن هذا القصر؟ قال هذا من قريش. قال أنا عربي قريشي. لمن هذا القصر؟ قال له هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأراد أن يدخله فذكر غيرة عمر فاستحى وانصرف فقص عن ذلك عمر فبكى قالوا عليك غار يا رسول الله. الشاهد أن الجنة موجودة وفيها قصر لعمر رآه بعينه لأن الحوراء يتوضأ. وكذلك رأيت الكوثر الحديث الصحيح أنه رأى الكوثر ورأى حوضه وعلى مبني قال إن أراه الآن. هذا من أدلة على وجود الجنة. وقال لقد رآه نبي أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الغأواء. هذا من الأدلة التي ترد ما يقوله المعتزلة الضلال الذين يقولون الجنة والنار غير مخلوقتين وإن وجودهما من الآن عبد قبحهم الله وقبح رسوله. قال أعدة المستقيم أعدها الله هيئة للمستقيم فهي هيئة معدة. فالأدلة كثيرة على. وقال طلعت في النار فرأيت كذا وكذا. طلعت النار فوجدت أكثرها من النساء وطلعت الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء. وقال الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل الآلة في الأمر عند العذاب. فالأدلة على وجود النار الجنة والنار موجودتان مخلوقتان كثيرة جدا منها ما ذكره هذا الإمام رحمه الله ومنها الآيات التي قلناها لكم. فمن زعم أنها لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. وقد يكون في هؤلاء الضلال المنحرفون المتأولون لا نستطيعهم وقد يكون فيهم الزنديق الذي يكذب فعلا ويكون زنديقا مكذبا. ومن مات من أهل قبلة موحدا نصلي عليه ونستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله. فرفاة المسلمين إذا مات يصلي عليه وصلاة حتى لو كان مبتدعا فيه صلاة لكن للإمام ألا يصلي على هذا العاصي كما وما رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على الغال رجل غلى فما كان يصلي عليه وقال صلوا على صاحبكم. فرجل مات وعليه دين فقال صلوا على صاحبه. فقال ابو قتاده انا احب دينه فحمل دينه فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونهينا عن الصلاه على الكفار فلا يصلى على الكافر ولا على المنافق ولا تصلي عليهم منهم على صدر احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره. الصلاة على الكافر والمنافق لا تجوز والعاصي والمبتدع ما دام في دائرة الإسلام ولم نجد فيه مكفرا فإننا نصلي عليه لكن الإمام والعالم ألا نصلي عليه عقوبة له وليخلع الناس عن معصيته إن كان عاصيا وإن بدأ فيه إن كان مبتدعا لكن لا يمنع الناس أن يصلوا عليه بل نقول هم صلوا عليه. انتهينا والحمد لله رب العالمين. وبهذا المرور السريع نرجو أن نكون قد استفدنا وأوصينا نفسي وإياكم بتقوى الله والإخلاص له والجد في تحصيل العلم والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح. وأنا أنصحكم بحفظ هذا الكتاب العظيم الصغير الحجم الكبير القدر توصيف بحفظه وتفهمه ومن تنطلقون إلى ما هو أوسع منه من كتب العقائد التي دونها أسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى بعلمهم بمكانة العقيدة ومكانة هذه الأصول العظيمة. وقد تقدم عن أحمد أن من أخل بأصل من هذه الأصول فهو ليس من أهل السنة. ويمكن أن تجعلوا مثل هذه الأصول مقياسا لفارق بين السنة الصحيح وبين المبتدع ولو حسب نفسه وأدخل مصطفئة السنة فإنها بهذه الأصول يغربل ويفرق بين أهل السنة والجماعة. وتعرفون أن من أصولهم الولاء والبراء ومن أصولهم بغض أهل البدع والتحذير منهم. وحكى عدد عظيم من أئمة الإسلام هذا الأصل وقرره. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه وهديه وعلى سنة نبيه وعلى الالتزام التي أوردها هذا الإمام في هذه الرسالة الصغيرة الحجم الكبيرة القدر. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى وثبتنا على السنة والهدى. إن ربنا سميع الدعاء ونستودع الله دينكم وأمانكم. ونخلف الحرم أيوة. يقول هل من يرد تفسير ابن عباس بقوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله ويقول آية على إطلاقها ولا يجوز تخصيصها والحاكم غير ما أنزل الله كافر مطلقا، هل يعتبر هذا الرجل من الخوارج؟ لا شك أن هذا مسلك الخوارج الذي يخالف أئمة التفسير على رأس ابن عباس ويخالف أئمة الحديث والسنة وأئمة العقيدة والمنهج السلفي في مثل هذه الأحكام الخطيرة وفي هذه الأصول العظيمة. فلا شك أنه قد اختار طريقا غير طريقة أهل السنة ومنهجا غير منهج أهل السنة والجماعة وغير منهج الراسخين في العلم. فيجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى. فابن عباس ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة وسلمت له كبار الصحابة سلموا له بإمامته وجلالته وفقهه في دين الله عز وجل. وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين رحمه الله تعالى وسار على نهجه أئمة الإسلام المعتبرين وخالفه الخوارج في تفسير هذه الآية وغيرها. وليس بغريب من أهل البدع أن يخالفوا الصحابة بل يخالفوا الكتاب والسنة. نعم. وأنا أذكر أن الرسول وصف الخوارج بأنهم أحداث الأصنام إطراء الأحلام، عرفتم؟ والذين يفسرون هذه التفسيرات الآن إطراء الأحلام ودفاء الأحلام. والرسول يقول في حديث هلاك أمتي على يدي وغيلما سفهاء الأحلام، والشباب الشباب الصحوة الشباب أهل كل أمة دخلوا في دوامة ومتاهة في العقائد في الأحكام في الدماء في الأموال أهل كل أمة دين ودنيا. فأنا أرى هذا الحديث بعضهم يقول يحمل على بني أمية، ولكن أرى أنه يلتقي مع حديث وصف الخوارج بأنهم أحداث الأفلام سفهاء الأحلام. فلو تناول شبابا من قريش لا يفلت منه غيرهم. فإن حديث هذا كما قلت لكم يلتقي مع الحديث وصف الخوارج لأنهم سفهاء الأحلام أحداث الأحلام. يقولهم سخيفة، ومن سخفهم أنهم لا يعبؤون بتفسير الصحابة ولا بفكر الصحابة ولا بفكر علماء الأمة ولا بأئمة السنة ولا شكوا لهم طريقا، بل نقول ساروا مسار أولئك الخوارج الذين وصلوا الرضا بأنهم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. قال الغويلم والغليم يطلق على ناقص العقل والدين. هؤلاء هذه أشخاص الصراع. فنسأل الله أن يعافي أمة من شرهم. العلماء عندهم جواسيس وعملاء وجواسيس وعملاء وإلى آخره، ونفر الناس من العلماء وربطوهم بسفهاء الأحلام أحداث الأسنان وبأئمة البدع والضلال من الخوارج والرافضة. يقول هذا هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة ونربي الطلاب والشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم؟ والله يذكرون بأوصافهم ويذكرون بأسمائهم إذا دعت الحاجة. فإذا تصدى فلان بالزعامة وقيادة الشباب ويجرم إلى الباطل يذكر باسمه. إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسمه فلا بد من ذكر اسمه. وبالمناسبة أحد السلفيين في مصر كان يدرس هكذا عمومات وعمومات وعمومات على غير العمومات إلى أشخاص ما قدروا يفهموا، بدأ يقرر بالجماعات وبالأشخاص. قال ليش ما علمتنا الأول؟ قال أنا كنت أعطيكم كثير من الدروس أقول لكم كذا ودرس. قال والله ما فهمنا، والله ما فهمنا. إحنا درسنا الفرق، درسنا كتاب الفرق والمذاهب وحفظناه حفظا، وما ذكروا الفرق المعاصرة التبذير الأخوان، ما ذكروا لنا. فما نراهم مبتدعة حتى عقلنا ودرسنا وكذا فرأينا ضرورة بكذا. فالحمد لله يعني المشايخ الذين كانوا يتحاشون من الكرام داروا يتبعون الأسماء. فإلا هذا واجب يعني إذا كان ما في خطر لا بأس، ما لا داعي لكذا. لكن ما في خطر وهم يجرون الشباب ويتغلون ذاتهم، بل يأخذون بأذن مجهد، بل يحاربون بالألف، كما يجب ذكر أسمائهم. يذكر أسمائهم ولا كرامة له. نعم. قالوا إلى الجحيم يا ابن عثيمين خالدا فيها مخلدا أبدا أنت وأتباعك. هذا نظر سمع العلماء كفار خوارج، يعني في غاية الغلظة. نسأل الله العافية. هل النساء تحذير الناس من كتب سيد قطب؟ والله إذا عندها نساء تحذرهم، عندها طالبات تحذرهم، تحذرهم بالاسم كتب سيد قطب ومنهج والضلال والعدالة والحمد لله. يعني الآن كنا اعتراف والاعتراف محمد قطب إن الكتب التي ألفها شركة من الضلال قد حذر منها ما شاء الله بعد 40 سنة 30 سنة حذر منها، بعد ما هلك فيها الشباب يكون الآن حذر منها. شاذ الغش، شاذ الغش الآن، هذا إمام هذا الشباب، هذا غشاش غش الأمة. أذن فيها بخطئه جميعا الطلاب، حارب لقضاؤها بإغواق ابنه. كم أكل فيها من الأموال البلايين؟ بارك الله على حساب عقائد الأمة وشاذ الأمة. بارك الله. ليه الآن هان الصحابة على شباب الأمة؟ يعني غيرتهم على سيكون أكثر من الأنبياء وأكثر من الصحابة وأكثر من الأنبياء. والله ليه؟ لأنه ربطوهم بمنهجه التكفير الخارجي، فهانت عليهم كل بدعة الطب وكل ضلالات وكل أخطارهم أنا كل هذا. إذا هذه الكتب يجب أن تحارب. الظلال مليء بالضلال، ظلال مليء بالضلال. تصوير فني ما رأيت أجرأ من هذا في الإسلام على أسباب الله وعلى سبيل الله. تصوير فني يا أخوة أصل البلايا وبناه على أصول في غاية الخبز وغاية الضلال وغاية الجوحة، وتجرأ على أسباب الله وخلاه موسيقى ألوان الموسيقى وأنواعها والسينما وحلقاتها وموسيقاها وظلامها ونحن نحن صبور هذا القرآن. والله هذا ما لا يعرف نظيف التاريخ نتمتع يقول أنه وصل إلى أشياء ما وصل إليها غيرها. كيف؟ والله الجهل لا يعرفون هذه الأشياء الجميلة. طب هذا القرآن كذبا وزورا، لكن يعرفون أن هذا ضلال ضلال ويرجعون كتاب الله وما يرجع كتاب الله. لا طيب تصير ثاني قبل ذلك أحد ناقش في رسالة وأخذ فيها على درجة السياسة قبل عام 1400 بعد 30 سنة 20 سنة ينشر هذا الكتاب وينطبع وينشر وينشر وينشر. وبعدين يوم أخير حذر من الكتاب أي كذب وأي مكر وأي كذب يطمن إلى هذا الكذب يصبح عندنا إمام عظيم يدل على الضياع. أنا الشباب أحداث علم سفهاء الأحلام يا أخي هذا الإنسان هذا رش الأمة ونشر وروج هذه الكتب الضالة في مشارق الأرض ومغاربها بشتى اللغات. وبعدين بعد ما يهدف الأمة يقول والله حذرني والظلال ليش ما تعتبر بأن هي ضلال؟ هذا قائد دعوة القائمة غش التوحيد وسفهاء الأحلام فعلا أحداث الأسنان سفهاء الأحلام. يجب أن نرشد أن نرتقي إلى مرتبة الرشد. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإمتاد الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3